سمعه يصف لمن استفتاه في حالة مست للجن، وصف له بعض الأعشاب، وسمعه يقول كلاما غريبا يخبر به أن يقال مع أخذ الأعشاب، يعني رقية جاهلية. هل يوصل التعلم من هذا الشيخ وهو يقول أن العديد من الإخوة الذين يحسبهم على قدر من علم الشرع يتعلمون عن هذا الشيخ؟ لا حاجة إلى مثل هذه الأسانيد. الأسانيد هنا أسانيد شرفية، هل تدري السند حتى يكون له قيمة؟ لابد أن يكون معروفا كل واحد فرد من هذا السند عدالة ودراية. وهذا وهم كبير في الحقيقة. كل انت من اول الشيخ اللي بعد الشيخ بتاعك وانت ما تعرفوش، 28 واحد تعرف منهم من اول صاحب الشاطبية مثلا كمان بعده، واللي بعد كده اللي قبل ذلك غير معروفين. فمثل هذا مجرد امر شرفي، فكيف يعني تسكت على المنكر من اجل امر شرفي محض؟ وكون الاخوة يذهبون الى ذلك، لا، الاخوة ليسوا بحجة. وانا ارى ان هناك مبالغة في قضية الاسناد، حتى ان هناك من يدفع المبالغ الطائلة من اجل الاسناد، من اجل اعني ان الاسناد نعم من الدين، لكن الحقيقة انه ليس الاعتماد عليه، الاعتماد على التلقي، وانت تتلقى حتى ولو لم تغرز. ثم المشايخ الكبار قد سجلوا اصواتهم بقراءات متقنة تستطيع ان تعرف بها حقيقة القراءة الصحيحة. المشايخ الكبار اصحاب الاسانيد العالية جدا، المشايخ الكبار الحصري والمنشاوي وعبد الصمد ونحو ذلك، هؤلاء نحو هؤلاء كل هؤلاء قد سجل المصحف بأصواتهم كاملا وبالقراءات المختلفة. فليست العبرة بأسانيد مجهولة لا قيمة لها، تدفع 30,000 يقول لك الشيخ تاني بياخد 30,000 في الإجازة بالقراءات. لا تضيعوا أموالكم في مثل هذا. ومثل هذا كما ذكرنا يتشرف به نظريا، وأنا أخشى والله على نيات من يفعل ذلك، لأن الأمر ليس له قيمة علمية. يحفظ القرآن على يد شيخ متقن، ولو كان، وبعدين بفضل الله هناك من الشيوخ الذين على السنة أضعاف هذا الشيخ، فلماذا تسكت على المنكر؟